بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة، تأليف الدكتور عبد الغني عبود. يقرأ الشريط عليكم محمد عطية. الفصل الأول بين العقيدة والأيديولوجيا. معنى العقيدة: العقيدة لغة هي الإيمان بحقيقة معينة إيمانا قطعيا لا يقبل الشك أو الجدل، أو هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. وعلى ذلك فإن عقيدة الإنسان مذهبه باختصار، أي هي ما يؤمن به ويراه عن اقتناع قلبي أكيد، وعلى أساس هذا الذي يؤمن به ويراه يذهب في حياته أي يسير ويسلك. ولم يكن تعريف العقيدة ليحتاج إلى ذلك كله، لولا أننا مضطرون إليه للتعريف بالأيديولوجيا، ولولا أننا نؤمن بأن المعنى اللغوي لأي اصطلاح مهما كان قريبا من الأذهان يلقي ضوءا قويا على ما يصطلح عليه الناس فيه، وأن هذا المعنى اللغوي يعد من الناحية العلمية أقرب الطرق إلى الوقوف على هذا الاصطلاح أو المصطلح، خاصة إذا كنا نريد توضيح العلاقة بينه وبين مصطلح آخر كالأيديولوجيا. وباختصار فإن العقيدة مرادف للإيمان، وقد تكون هذه العقيدة عقيدة دينية يؤمن معتقدها بأفكار وآراء التصورات المعينة، وتتصل بالله وملائكته وكتبه ورسله كما تتصل بالحياة الدنيا والحياة الآخرة، وقد تتصل بتنظيمات معينة لهذه الحياة الدنيا. وقد تكون هذه العقيدة أيضا عقيدة سياسية أو اقتصادية لا تتصل من قريب أو من بعيد بالدين كما رأينا في العقيدة الدينية. كذلك قد تكون هذه العقيدة دينية كانت أو غير دينية، مبنية على العقل والمنطق، وقد تكون مبنية على الخرافة والوهم بعيدة كل البعد عن العقل والمنطق، وقد تكون العقيدة الدينية متفقة مع جوهر الدين وقد تكون مناقضة له. المهم أنها تعمر القلب وتلفظ ما عداها، وأنها توجه حياة الإنسان كلها لا شعوريا في طريق معين يتفق معها، فتجعل الإنسان يتصرف ويتحدث ويعاشر ويقاطع ويحب ويكره بناء على ما تمليه هذه العقيدة. معنى الأيديولوجيا: أما الأيديولوجيا فهي على العكس من ذلك كلمة مستوردة غير عربية، ليس لها إلى الآن مرادف دقيق باللغة العربية يؤدي معناها، ويقال إنها من أصل يوناني مكونة من مقطعين: أديو بمعنى ما هو متعلق بالفكر، ولوجوس بمعنى علم. فالأيديولوجية فرع من الدراسات الإنسانية التي تبحث في طبيعة الفكر ونشأة الصور العقلية عند الإنسان، كما يقال إنها كلمة لاتينية الأصل مشتقة من ideal أي المثل أو المثال، وإنها ناتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والمجتمع والفرد ويطبق بصفة دائمة. ومهما كان أصلها فإنها تتكون من مقطعين هما idea بمعنى فكرة وology بمعنى علم، شأنها في ذلك شأن كل العلوم مثل علم الاجتماع سوسيولوجي، وعلم النفس سايكولوجي، وعلم الإنسان أنثروبولوجي، وعلم السموم توكسيكولوجي، وعلم تطبيق نتائج العلوم التكنولوجيا أو تكنولوجي. ومعنى ذلك أن الأيديولوجيا هي العلم الذي يهتم بالأفكار والآراء والتصورات، وهي تستخدم لغويا بمعنيين أحدهما عام والآخر خاص. فأما معناها العام فهو أنها مجموعة نظامية من المفاهيم في موضوع الحياة أو الثقافة البشرية أو طريقة أو محتوى التفكير المميز لفرد أو جماعة أو ثقافة أو أسلوب التفكير الذي تتميز به طبقة أو يتميز به فرد. وأما معناها الخاص فهو أنها مجموعة الأفكار المبنية على أساس نظرية أو نظام اقتصادي أو سياسي، أو هي النظريات والأهداف المتكاملة التي تشكل قوام برنامج سياسي اجتماعي مذهب. وتستخدم الكلمة بجانب هذين المعنيين السابقين بمعنى ثالث مبني عليهما ينظر إليها من منظور علمي، فيعتبرها علم التصوريات أو علم البحوث التصورية أو علم الأفكار أو علم وضع النظريات بطريقة حالمة أو غير عملية. عنوان: بين العقيدة والأيديولوجيا. هكذا يتضح من تعريفنا لكل من العقيدة والأيديولوجيا أن بين اللفظين علاقة في بعض الأمور وانفصالا في بعضها الآخر. فالأيديولوجيا كما سبق تعني تصورا ما للأشياء والأفكار، وقد يكون هذا التصور نتيجة لعقيدة معينة دينية أو سياسية أو اقتصادية، ولكنه قد لا يكون نتيجة لتلك العقيدة أيضا. مثال ذلك أن تصورات الإنسان وهي الثمرة الطبيعية لأيديولوجيته قد تكون أحيانا على عكس ما يعتقد، فغالبية المدخنين يؤمنون بأضرار التدخين وأخطاره، وكثير من العلماء يحملون تمائم أو يؤمنون بما يعتقدون أنه خرافات، وكثير من دعاة الفضيلة غارقون إلى الأذقان في الرذيلة. فبين الأيديولوجيا والعقيدة على ذلك الصلة، ولكن هذه الصلة غير قائمة على الدوام. وربما كانت العقيدة أقرب إلى الفلسفة منها إلى الأيديولوجيا، وإن كانت تختلف عنها اختلافا جوهريا، إذ الفلسفة كما رآها الأولون وكما لا تزال في عرف البعض هي البحث عن العلة الأولى أو محبة الحكمة، والحكمة هي إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكا يقينيا، فالحقيقة المجردة هي موضوع الفلسفة. ورغم هذا الاختلاف بين العقيدة والفلسفة، فإن الفلسفة في أبسط تعريفاتها هي نظام فكري نشأ في بيئة اجتماعية معينة وتفاعل مع مشكلات هذه البيئة، ثم حاول أن يرتفع فوق هذه المشكلات فكرا وتنظيما، محاولا أن يوجد الحلول لهذه المشكلات. ومعنى ذلك أن العقيدة قريبة من الفلسفة بمعناها العام بقدر ما هي بعيدة عن الأيديولوجيا، فلكل إنسان فلسفته في الحياة، وهذه الفلسفة كونه الإنسان نتيجة لظروف حياته في مجتمع ولظروف تربيته واحتكاكاته بالآخرين وقراءاته إن كان يقرأ وهكذا. هذه الفلسفة ليست بالضرورة نتيجة من نتائج التفكير، وإنما قد تكون فلسفة عملية فرضتها ظروف الحياة في المجتمع، أو اكتسبها الإنسان من خلال احتكاكه بالآخرين، أو خلال تنشئته أو تربيته في أسرته وهكذا. وهنا تختلف الفلسفة عن الأيديولوجيا اختلافا قليلا، إذ يغلب على الفلسفة الجانب الفكري مهما كان هذا الفكر محدودا، بينما لا تقتصر الأيديولوجيا على الفكر وحده، وإنما هي تشمل الإنسان كله، فكره وقلبه وإحساساته ومشاعره وأعماله وتفاعلاته واحتكاكاته وغير ذلك من جوانب الحياة الإنسانية. وبقدر ما تبتعد الأيديولوجيا عن الفلسفة في هذه المسألة تقترب من العقيدة فيها، رغم تركيز العقيدة على جانب القلب تماما كما تركز الفلسفة على جانب العقل. وليس هذا التداخل بين الجوانب الثلاثة في حياة الإنسان عقيدته وفلسفته وأيديولوجيته بالأمر الغريب، فالإنسان بطبيعته كيان واحد متكامل يؤثر بعض جوانبه في بعضها الآخر، يؤثر مشاعره وإحساساته على تفكيره، ويؤثر تفكيره على مشاعره، ويتفاعل التفكير مع الشعور ليكون نمط الشخصية الإنسانية. بعبارة أخرى، إن فلسفة الإنسان ثمرة عقله تؤثر في عقيدته، ثمرة قلبه كما تؤثر عقيدته في فلسفته، وتتفاعل العقيدة مع الفلسفة أو العقل مع القلب لتكون في النهاية مع غيرها من جوانب حياته شخصيته أو أيديولوجيته. ومن ثم تكون علاقة العقيدة بالأيديولوجيا هي علاقة الخاص بالعام أو علاقة الجزئ بالكل. ومن هنا كان الخلط في بعض الكتابات المعاصرة حين تترجم الأيديولوجيا إلى العقيدة أو المذهب الذي يعني العقيدة أيضا، وهو خلط يبدو أن المجاز يلعب دوره فيه كإطلاق القرآن على الإسلام أو الإنجيل على المسيحية أو التوراة على اليهودية، مع أن كل منها ليس إلا جانبا واحدا من جوانب هذه الأديان الثلاثة، أو كإطلاق اسم العاصمة على البلد كله. فكثيرا ما نسمع في الأخبار أن القاهرة تقول كذا، والمقصود أن مصر كلها هي التي تقول ممثلة في قيادتها وليست القاهرة وحدها. ومن هنا أيضا كان إصرارنا على الفصل بين الكلمتين ونقل الكلمة الأجنبية بنصها إلى اللغة العربية، وذلك أمر جائز تماما كما نقلت كلمات مثل الراديو والتلفزيون إلى اللغة العربية بنصها في عصرنا الحاضر، وكما نقلت من قبل كلمات بنصها إلى اللغة العربية خاصة من اللغة الفارسية، وذلك في العصر العباسي الأول عصر ترجمة الحضارات الأجنبية إلى اللغة العربية. ذلك ليس أمرا قاصرا على اللغة العربية، فكثيرا ما نقلت كلمات عربية بنصها إلى اللاتينية، وذلك في عصر الإصلاح في الغرب عند ترجمة العلوم العربية إلى تلك اللغة. عنوان الإنسان والعقيدة. وصف الإنسان فيما وصف به بأنه حيوان ناطق، وبأنه حيوان اجتماعي، وبأنه حيوان ذو ثقافة، وكل صفة من الصفات السابقة تحاول أن تلم في أقل عبارة وأوجزها بأوسع صفات الإنسان، وكلها تتفق فيما بينها على أن الإنسان حيوان، مشيرة إلى الجانب البيولوجي أو الحيواني فيه، ومضيفة إليه صفة أخرى كالنطق الذي يعني العقل والتفكير، أو صفة الجماعية التي تعني الحياة في جماعة يتفاعل معها ويتحرك نحو هدف مشترك تحققه تلك الجماعة بالتفكير المنظم، أو صفة الثقافة التي تلم بالصفتين السابقتين معا، وبذلك تكون أشمل هذه الصفات. وليس المقصود بالثقافة هنا الثقافة بمعناها الدارج الذي يتناقله الناس خطأ بمعنى العلم، إذ أن الثقافة كانت ولا تزال عكس العلم ملكا للجميع، شأنها في ذلك شأن الماء والهواء، فلكل إنسان ثقافته. فالثقافة بالنسبة للفرد مرادف للشخصية، إذ لكل فرد شخصيته التي يتميز بها عن غيره من الناس. فالثقافة هي ذلك المسير الكلي المعقد من الأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد والاتجاهات والقيم وأساليب التفكير والعمل وأنماط السلوك، وكل ما ينبني عليه من تجديدات أو ابتكارات أو وسائل في حياة الناس، مما ينشأ في ظله كل عضو من أعضاء الجماعة، ومما ينحدر إلينا من الماضي فنأخذ به كما هو أو نطوره في ضوء ظروف حياتنا وخبراتنا. هذه التعريفات المختلفة للإنسان والتي يتعارف عليها علماء الأنثروبولوجي وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء التربية تلم بجانبين اثنين فقط من جوانب الإنسان، وهما جانبه الحيواني أو البيولوجي وجانبه العقلي، ناسية جانبا ثالثا لا يقل عنهما خطورة، وهو الجانب الانفعالي أو العاطفي. فالعاطفة والانفعال أسبق في حياة الإنسان من الإدراك والعقل، ولذلك كان الوصف الأقرب إلى الحقيقة للإنسان إذا كان لابد من وصفه بصفتين اثنتين على غرار ما سبق هو أن الإنسان حيوان ذو عقيدة. والعقيدة الدينية في رأي معظم الباحثين تكاد أن تكون غريزة فطرية، شأنها في ذلك شأن الغرائز الفطرية الأخرى كالمحافظة على النفس والمحافظة على النوع وغيرها، إذ يرون أن في الإنسان حاسة روحية تتلمس آفاق النور دائما، وأنه مهما غرق الإنسان في الظلام فإن تلك الحاسة لا تنفل عن وظيفتها أبداً. حيث يولد الإنسان وبه إيمان فطري بوجود قوة خفية تسيطر عليه وعلى الحياة حوله، قوة يرجع إليها عند الحاجة ويطمئن بوجودها في حياته. ونزعة الإيمان بالله قديمة في الإنسان منذ خلقه وطبيعية في نفسه كطبيعة حياته، غير أن هذه النزعة قد اختلفت من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان على نحو ما سنرى فيما بعد في الفصل الثاني عند حديثنا عن الطبيعة الإنسانية والعقيدة الدينية. فالإنسان يولد في الحياة وعنده إحساس عميق يظل يلازمه طيلة حياته بأن هناك قوة عليا تسيطر عليه وتدفع به وبحياته وحياة مجتمعه رغما عنه إلى حيث تريد هي لا إلى حيث يريد هو. ويرى المفكر الإسلامي الهندي وحيد الدين خان أن جذور هذه الغريزة الإنسانية هي إحساس البشر بحاجتهم إلى الرب الخالق، ففكرة الله خالقي وأنا عبده منقوشة في اللاشعور الإنساني، وهي ميثاق سري مأخوذ على الإنسان منذ أول يوم، وهو يسري في كل خلية من خلايا جسمه، وعندما يفتقد إنسان ما هذا الشعور يحس بفراغ عظيم. وقد ولد هذا الإحساس العميق مع الإنسان الأول وظل يلازمه كما سنرى فيما بعد في جحوره وكهوفه، ثم خرج معه إلى المجتمعات الحضارية الأولى فبنى به هذه المجتمعات، ولازال هذا الإحساس يلازم الإنسان حتى اليوم، لا يفارقه ولا يستطيع أن يتخلص منه، لأنه جزء من تكوينه النفسي في معاملة الناس وفي المصانع وفي أعماله وناطحات سحابه وسفن فضائه، وإن ظهر في بعض المجتمعات المعاصرة على النقيض من ذلك. ولذلك يرى المرحوم عباس محمود العقاد أن الدين لم يكن لازمة من لوازم الجماعات البشرية لأنه مصلحة وطنية أو حاجة نوعية، لأن الدين قد وجد قبل وجود الأوطان، ولأن الحاجة النوعية بيولوجية تتحقق أغراضها في كل زمن وتتوافر أسبابها في كل حالة، ولا يزال الإنسان بعد تحقق أغراضها وتوافر وسائلها في حاجة إلى الدين، وأن العقيدة الدينية هي فلسفة الحياة بالنسبة إلى الأمم التي تدين بها، وأنها لا تعارض الفلسفة في جوهرها، وأنه أيا كانت العلاقة بين موضوع الفلسفة وموضوع الدين فليس في وسع فيلسوف صادق النظر أن ينسى أن الأديان قد وجدت بين جميع البشر، وأنها من ثم حقيقة كونية لا يستخف بها عقل يفقه معنى ما يراه من ظواهر هذه الحياة. وإلى هذا المعنى أشرنا من قبل عند بيان العلاقة بين العقيدة والأيديولوجيا، حيث أشرنا إلى العلاقة بينهما وبين الفلسفة. وقد كانت هذه العقيدة هي التي تقف وراء ما شاد الإنسان من حضارات منذ أقدم العصور، فمن أجلها وبسببها كما سنرى فيما بعد قامت الحروب الوحشية منذ فجر التاريخ، ومن أجلها وبسببها تقدمت الهندسة لبناء المعابد والأهرامات في مصر القديمة مثلا، ومن أجلها وبسببها تقدم الطب والتحنيط عند قدماء المصريين أيضا، بل إن تجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع حركات التاريخ الكبرى، ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شيء تستطيع الجماعة أن تلغيه ويستطيع الفرد أن يستغني عنه في علاقته بتلك الجماعة أو فيما بينه وبين سريرته المطوية عمن حوله ولو كانوا من أقرب الناس إليه. ويقرر لنا التاريخ أنه لم يكن قط لعامل من عوامل الحركات الإنسانية أثر قوي وأعظم من عامل الدين، وكل ما عداه من العوامل المؤثرة في حركات الأمم فإنما تتفاوت فيه القوة بمقدار ما بينه وبين العقيدة الدينية من المشابهة في التمكن من أصالة الشعور وبواطن السريرة. هذه القوة لا تضارعها قوة العصبية ولا قوة الوطنية ولا قوة العرف ولا قوة الأخلاق ولا قوة الشرائع والقوانين، واضح أننا لا نقصر الدين والعقيدة الدينية هنا على الأديان السماوية المعروفة أو غير المعروفة والتي تقوم على توجه الإنسان إلى الله رب الأرض والسماء وخالق الكون ومدبر الأمر كله، وإنما نحن نتحدث عن الدين كما يجب أن يفهم بمعناه الواسع، على أنه تلك المعتقدات التي يدين بها فرد أو تدين بها جماعة والتي تفسر بها وفي ضوئها ما تعلم وما لا تعلم من حقائق الكون والحياة. وفي ظل هذه التفسيرات التي قد تصح وقد لا تصح يتحقق التوازن النفسي للإنسان، ومن هنا كانت العقيدة الدينية كما سبق مكونا أساسيا من مكوناته، لأن اختلال هذا التوازن النفسي للإنسان يهدمه هدما. ومن هنا كان ما ذهبنا إليه منذ البداية من أن الإنسان بطبيعته حيوان ذو عقيدة، أو أن الإنسان حيوان متدين، أي لا بد أن يجد تفسيرا لما يراه وما يفكر فيه وما يخاف منه وما يطمئن إليه. ولذلك فكل إنسان له دين، الذي يؤمن والذي يكفر دين سماوي أو أرضي أو سياسي أو اقتصادي. وفي طفولة البشرية عبد الإنسان كل مظاهر الطبيعة التي رآها حوله، فعبد الحيوان والشجر، وعبد البحر والجبل، وعبد الأنهار، وعبد الملوك من بني الإنسان، وعبد أصناما وأحجارا صنعها بيديه. ولم يكن الإنسان القديم ساذجا بحيث يعبد هذه الكائنات لذواتها، وإنما كان يعبدها لأن الله كان يتجسد في كل منها. وفكرة تجسد الله سبحانه في مخلوق من مخلوقاته لا زالت موجودة في مجتمعات القرن العشرين رغم ما به من تقدم علمي وتكنولوجي، بل إنها تسربت إلى صلب العقائد الدينية ذاتها على نحو ما سنرى فيما بعد في كتابنا التالي من هذه السلسلة عن الله والإنسان المعاصر. وكان لابد من هاد يقود القافلة البشرية في طريق الإيمان، فكان الأنبياء والرسل هدية الله إلى الإنسان، ويرى البعض أن عددهم يصل إلى 313 وأن 25 رسولا مذكورة في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون وذو الكفل وداود وسليمان وإلياس واليسع ويونس وزكريا وعيسى وسيد الكائنات محمد. وكان كل نبي من هؤلاء يجد صعوبة بالغة في إقناع من أرسل إليهم بفكرة الله المجردة التي لا تتجسد في مخلوق من مخلوقاته. وكانت المعجزات التي أتى بها كل نبي طريقا من طرق الهداية حتى جاء الإسلام، فكان تطور البشرية ونموها العقلي في حد ذاته وكان كافيا لجعلها تستوعب تلك الفكرة المجردة كما سنرى فيما بعد. وكانت القافلة تعود إلى إلهها القديم بعد فترة من رسولها، فكان رسول جديد يدعو إلى ما دعا إليه السابقون عليه، وهكذا حتى جاء الإسلام خاتما لرسالات السماء وبه انقطع سيل الرسل بعد أن تعهد الله بحفظه إلى يوم تقوم الساعة، فكل شيء فيه لم يقع له تحريف وكل شيء باق منذ 14 قرنا، بينما دخل التحريف كل ديانات السماء السابقة على نحو ما سنرى فيما بعد. عنوان: العقيدة المسيحية والأيديولوجيات المعاصرة. والحديث عن نشأة الأيديولوجيات المعاصرة وتطورها لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحديث عن أهمية العقيدة في حياة الإنسان وتطور العقائد الدينية، فهي سلسلة متصلة لم ولن تنفصل حلقاتها. فالإنسان كما سبق حيوان متدين أو حيوان ذو عقيدة، وهذا الدين وتلك العقيدة هما اللذان يحفظان توازنه النفسي، وبدونهما يختل ذلك التوازن وينهار الإنسان. ويتحقق ذلك التوازن النفسي الضروري للإنسان من خلال تلك الحلول التي تقدمها العقيدة لمسائل الحياة، حتى ولو كانت تلك الحلول سلبية تتمثل في ضرورة ترك الإنسان لما لا يستطيع عقله المحدود فهمه واستيعابه. فمن شرائط الدين اللازمة أن يريح الضمير فيما يجهله الإنسان، ولا بد أن يجهل شؤون الغيب وأسرار الكون، لأنها الشؤون والأسرار التي لا يحيط بها عقله المحدود ولا تبديها له ظواهر الزمان والمكان. وفي ظل قدرة العقيدة أو عجزها عن تفسير الكون تبدلت العقائد وتغيرت منذ أقدم العصور، ولا زالت تتبدل وتتغير حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالعقيدة عندما تعجز عن تقديم التفسير الذي تفرضه متغيرات العصر تهون على أصحابها، وتترك فراغا لا تسده إلا عقيدة جديدة تقدم ذلك التفسير. والمتتبع لرسالات الرسل يجد أن العمل الأول الذي كان يقوم به كل رسول هو أن يحدث ذلك الفراغ في عقول الناس وقلوبهم بهدمه الأصنام أو بتحديه الإله المعبود دون أن يمسه بسوء، ثم بعد ذلك يتجه إلى توضيح العقيدة الجديدة لتستقر مكان العقيدة القديمة البالية. وبهذا الأسلوب يتم غسيل المخ في المجتمعات الحديثة لمن يراد تغيير عقائدهم فيها. لذلك فقد كان كفار مكة منطقيين مع أنفسهم حينما كانوا يحولون بين الناس وبين سماع مجرد سماع ما يريد الرسول أن يقوله. ولعل في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام أوضح دليل على ما نقول. لقد هدته فطرته الصافية إلى أن إله الإنسان لا يمكن أن تصنعه يده، ولذلك بدأت مناقشته لأبيه وقومه في قصة تلك الأصنام الآلهة. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وخاض خليل إبراهيم رحلته المشهورة مع النجوم والقمر والشمس حتى وصل إلى الله، ثم انتقل من مرحلة الدعوة الفردية إلى ما يمكن تسميته بالدعوة الجماعية التي يثير بها الرأي العام وينبهه، فيحدث ما يسمى بلغة العصر ثورة ثقافية في المجتمع، ومن ثم يتجه إلى الأصنام التي تجتمع حولها القلوب ليبين زيف ما تجتمع عليه تلك القلوب. ثم تتتبع أحداث القصة ويلقى به في النار فيجعلها الله بردا وسلاما عليه، فيتم في النفوس ما أراده لها من فراغ لصيب دعوته وبعدها في أرض بكر. سرعان ما آتت ثمارها بعد حين بإذن ربها. وحدث ذلك الفراغ نفسه في المجتمع الأثيني القديم في عصر ديمقراطيته الفوضوية التي أدت به إلى تحطمه أمام دولة إسبرتا، فكان فراغ استطاع أفلاطون أن يملأ بما أتى به من تصور عام جديد للكون في الجمهورية والقوانين اللذين خطط بهما لإنشاء مجتمع مثالي يوتوبيا يحلم الفلاسفة بتحقيقه من قديم. وعلى هدى من أفكار أفلاطون ولدت الأيديولوجيات المعاصرة كلها في الغرب تقريبا بعد ثورة الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر سنة 1515 بعد قرابة 20 عاما من موت أفلاطون، في جو نفسي عام عاشت فيه المجتمعات الغربية شبيه ذلك الجو النفسي العام الذي ولد فيه فكر أفلاطون وبلور مجتمعه المثالي. نزلت المسيحية في أرض فلسطين في عهد الدولة الرومانية، حيث طغت المادية الرومانية على النفوس وتحجرت الديانة اليهودية طقوسا جامدة لا حياة فيها ومظاهر خاوية لا روح فيها، وصارت شريعة جنود ورياء، فلم يكن لها علاج أصلح من علاج الرسالة التي تقيم العلاقات بين الناس على المحبة لا على حروف القانون. ومن ثم كانت الروحانية هي جوهر المسيحية، ومن ثم أيضا قامت في جوهرها على أساس ترك مال قيصر لقيصر ومال الله لله. انتهى الوجه الأول.